أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. القضية الموجبة الكلية تنقض بسالبة جزئية، والموجبة الجزئية تنقض بسالبة كلية. هذه النتيجة كيف توصلوا إليها؟ كيف قررت؟ في مناهج البحث العلمي في نهاية المنطق، في نهاية الخلاصة راح ناخذها إن شاء الله من أصول البحث العلمي ومناهج البحث العلمي، يعني عندما يريد أحد المفكرين العلماء الباحثين كتابة بحث علمي لابد وأن ينتهج منهجا علميا. الآن المناهج العلمية تنقسم إلى قسمين: منهج منطقي ومنهج فني. المنهج المنطقي يشمل جميع العلوم، مختلف العلوم. المنهج الفني في خصوص نفس العلم وفروع نفس العلم ومسائل نفس العلم، يعني المنهج الفني أخص من المنهج المنطقي. المنهج المنطقي يسمى أيضا بالمنهج العام، المناهج المنطقية المناهج العامة، وتلك المناهج الخاصة. في كلا الحالتين، سواء كان المنهج منهجا عاما منطقيا أو منهجا خاصا فنيا، فمن أسس وأصول المنهج العلمي وتبين دقة الباحث، دقة الباحث وأيضا طريق للكشف عن صدق الباحث في بحثه، أنه يبدأ من أقل الجزئيات في الموضوع، بمناقشة أقل الجزئيات ثم الأكبر فالأكبر فالأكبر حتى يكتمل عنده المركب العلمي. واضح؟ ولا يمكن أن تبدأ بمناقشة أقل الأجزاء في الموضوع إلا من بعد تحليل الموضوع وتفكيك الموضوع. واضح؟ هنا عندما قرروا الاستدلال غير المباشر بالنقيض، طبعا هنا أشير بأن التناقض أخص من النقض، التناقض أخص من النقض، كل نقض تناقض ولا عكس. كيف؟ التناقض هذا ما نبحثه وننظر في شروطه، شروط الاتحاد بين القضيتين وشروط الاختلاف بين القضيتين، هذا هو التناقض. أما النقض فكل قول يتعرض إلى هدم، يعني أنقض القول الفلاني أي أهدم القول الفلاني بقوة استدلالية مضادة أو أخرى. مجرد الهدم يسمى نقض. شوف إذا عمارة هدموها ضربوها بديناميت عشان وش يقولون؟ يقولون تحولت إلى أنقاض. واضح؟ فلا يصير عندنا خلط. ربما ينقض إنسان قولا كان منه قبل زمن، ولكن هذا لا يعني أنه متناقض. جيد؟ التناقض أخص من النقض. قلنا يوم أمس بأنه يشترط في التناقض أن يكون بين القضيتين اتحاد في أمور واختلاف في أخرى، وهي كما يلي: الآن عندنا قضيتان نريد أن نثبت صدق الثانية فتكون عندنا الأولى كاذبة، أو أن نثبت كذب الثانية فتكون عندنا الأولى صادقة، وذلك لتعذر الاستدلال على صدق أو كذب الأولى بشكل مباشر، فنذهب إلى نقيضها. نباشر الاستدلال على النقيض، ثم ننتقل إلى تصير حالة بديهية، يعني بمجرد أن تكذب يثبت كذب الثانية فمباشرة نحكم بصدق الأولى، والعكس، وإذا كانت الثانية صادقة فنحكم بكذب الأولى. هذا من بعد أن تتوفر في القضيتين شروط: اتحاد القضيتين في جهات، واختلاف القضيتين في جهات أخرى. شروط الاتحاد: تسمى الوحدات الثمان، يعني كل شرط يسمى وحدة، وحدات جمع وحدة. أولا، الاتحاد في الموضوع. الاتحاد في الموضوع، هذا التعبير إن أردنا مناقشته بشكل دقيق لا يصح. الاتحاد كأنما عندنا شيئان أصبحا شيئا واحدا. الأصح من اتحاد الموضوع أن نقول وحدة الموضوع، واضح؟ أن يكون الموضوع في كلا القضيتين واحد. في القضية الأولى الموضوع محمد، في القضية الثانية الموضوع محمد. لماذا نذكر هذا الشرط؟ ربما يكون الموضوع في القضية الأولى محمد، وفي القضية الثانية والتي نعتبرها نقيض القضية الأولى يكون الموضوع أحمد، ولكننا نقرر أحمد على اعتبار أنه يتحد مع محمد في صفة التلمذة مثلا، أن هذا تلميذ وهذا تلميذ، فنعتبر أن الموضوع واحدا. هذا غلط. هذا ويش؟ هذا غلط، لأن محمد في القضية الأولى أخص من التلميذ في القضية الثانية، وإن كان محمد تلميذا، إلا أن نبدل الموضوع في القضية الأولى ويكون الحساب على اعتبار أنه تلميذ، فالحكم يلحق بالمفهوم أو بالمفهوم الكلي أو الجزئي؟ بالمفهوم. واضح؟ هذا بحث أيضا يصير، ولكن الآن وحدة الموضوع يعني أن يكون الموضوع في القضية الأولى هو الموضوع في القضية الثانية، بالنظر إلى كون الموضوع مفهوما كليا أو مفهوما جزئيا. يعني ما يصير إجي تقول الاعتبار في الموضوع أنه مصداق للمفهوم الفلاني، والاعتبار في الموضوع الثاني أنه مصداق لنفس المفهوم الذي كان الموضوع في القضية الأولى مصداقا له. صارت واضحة؟ على اعتبار أن ربما يعرض عارضا يخصص هذا المصداق بحكم لا يجري على المصداق الآخر. المصادق راجعة إلى مفهوم واحد باعتبار، ولكن مو هي المصادق واحدة، لا. واضح؟ فلو اختلفت القضيتان في الموضوع لم تتناقضا، مثل علي تلميذ، نريد نقيض هذه القضية فنقول أحمد ليس بتلميذ، وهناك وجود وهنا عدم، له تلميذ ليس تلميذ، ولكن هناك محمد وهنا أحمد، ما في تناقض بينهم. هذه سهلة أو مو سهلة؟ بالله عليكم نراعيها احنا لو ما نراعيها؟ نراعيها لو لا ما نراعيها؟ حتى هذه البسيطة، شوف البسيطة، ما نراعيها. نحاسب المصداق باعتبار ماذا؟ المفهوم. في أي موارد؟ في موارد النقد. حتى في هذه الأمور البسيطة نسبب لأنفسنا مشاكل كبرى. حسبوها بوركم. إذن وحدة الموضوع. الشرط الثاني وحدة المحمول. فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم تتناقضا. المحمول يعني الحكم العارض على الموضوع، واتفقنا أن الموضوع واحد. المحمول ينبغي أن يكون واحدا، مرة نثبته ومرة ننفيه، هنا التناقض. أما إذا كان الموضوع المحمول مختلفا فلا يستقر التناقض، لأن العارض على الموضوع الأول إذا اختلف عن العارض في الموضوع الثاني ما. واضح له؟ نريد تناقضا مستحكما، مثل زكي تلميذ وفي الثانية زكي ليس بمعلم. يجي واحد يقول زكي تلميذ، الثاني زكي ليس بمعلم، لأنه لو لم يكن تلميذا لما كان معلما، ويحللها لك ما أدري كيف، فقط يبغي يثبت التناقض. كل تناقض على هون شوي لا تدود هنا. المحمول لابد أن يكون واحدا. الاتحاد في الزمان، وهذه المسألة إن أردنا أن نمارس عليها المنهج العلمي فلابد من بحث فلسفي في تصرم الزمن. تصرم الزمن في الكلام قلنا، اللي حضروا درس الباب الحادي عشر يمكن يذكروا، لا استقرار لشيء على الإطلاق. يعني الزمن ظرف، عدل، والحدث مظروف، الزمن متصرم وهذا محل اتفاق، ففي حال تصرم اللحظة الآنية، هذه اللحظة يعني تصرم الظرف، أين يكون المضروب؟ في وقت انعدام لحظة ووجود لحظة أخرى، بين الانعدام والوجود المظروف وين يصير؟ في لا ظرف، هذا لا يمكن. إذن كما أن الزمن متجدد في كل آن، فكل ممكن متجدد بتجدد الزمن. واضح؟ يعني الآن نحن نفنى ونوجد من جديد بشكل مستمر، ولذلك الحمد لله لا ينتهي ولا يتوقف، لأن في أي لحظة فناء قد لا يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بالوجود. ما معنى كل من عليها فان؟ متى يكون الفناء؟ في لحظة، في نهاية الوجود، يعني وقت اللي يعدم هذا الآن، الأمر من الله سبحانه وتعالى بوجود جديد ما يجي. واضح؟ وبما أن الأمر كذلك، فالموجود الممكن هو هكذا، ليس هو ما كان في الآن السابق، بل هو خلق جديد. ومن هنا نفهم قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وش؟ كل يوم هو في شأن. كل يوم يعني ويش؟ كل 24 ساعة؟ كل شلون عرفنا؟ دلالة على الوقت. لا، مو دلالة على الوقت. اليوم وش هو اليوم؟ اليوم الآن انتهت هذه اللحظة في هذه المنطقة من الكرة الأرضية. الكرة الأرضية وش فيها؟ تلفلة. اليوم هناك إلى الآن ما انتهى، في النقطة المقابلة. فاليوم يفنى ويتحقق في كل آن بالنسبة إلى كل بقعة في الأرض. فكل يوم هو في شأن بالنسبة إلى كل المخلوقات، لا أقل مخلوقات الأرض. فكل يوم هو في شأن يعني كل آن هو في شأن. واضح له؟ لاستقرار التناقض، لاستحكام التناقض، لابد من أن يكون أو تكون القضيتان في زمن واحد. هذه الطاولة الآن لونها بني، بعد لحظة واحدة قد يكون لونها لا بني، عقب لحظة واحدة يصير تناقض. لا، نريد أن نثبت أنها بنية الآن، فماذا نصنع؟ نثبت أنها ليست لا بنية في نفس اللحظة، في نفس يمكن. فهمت إشكالكم؟ أنت طبعا ما تقدر على نحو الحقيقة توقف الزمن وتحاسب القضية في نفس الآن. واضح؟ تخزنها في الذهن وتحاسبها على اعتبار أي آن؟ ذاك الآن الذي جمدت فيه الزمن في ذهنك مو في الخارج. واضح؟ لا صار واضح إشكال الشيخ؟ والجواب واضح؟ لا أنت في الذهن خلاص، لازم تبقى في ذاك الآن اللي بدأت فيه بتحليل القضية وبنقضها. جيد؟ مو كل شوي تطالع برا في الخارج، ألا زال أحمرا، ألا زال أحمرا، ألا زال. الاتحاد في الزمان، فلو اختلفت القضيتان في الزمان لم تتناقضا، مثل الشمس مشرقة في النهار، الشمس ليست بمشرقة. المفروض وش نقول؟ المفروض في النهار على اعتبار وحدة الزمان. أما إذا قال بمشرقة في الليل هذا اختلف الزمان، لابد أن يكون زمانا واحدا. واضح؟ فلان كان موقفه السياسي كذا في 2020، فلان ليس على ذاك الموقف في 2030، عادل؟ اختلف الزمن؟ لا، هو نقض ذاك الموقف بما استجد عنده من معطيات ومقدمات. وين الإشكال؟ حتى الحكم الشرعي، الحكم الشرعي مو مستقر؟ وجوب الصوم، رب العالمين يجي يقول يحرم عليك الصوم إذا توفرت مقدمات الحرمة. أما في نفس اللحظة أن يقول لك يجب عليك الصوم ويحرم عليك الصوم، هذا يصير؟ ما يصير. بتشوفونه في الأصول في أكثر من مورد يجي. تذكرون درس الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ وإذا نقول ضد، أي ضد؟ الضد الخاص أو الضد العام؟ مو يعنى في الأصول. عدل؟ طيب، الاتحاد في المكان، إن قلنا الاتحاد وحدة الزمان، وحدة الزمان فلا يمكن إلا أن نقول وحدة المكان. ليش؟ شوي دققوا. اللحظة التي أعيشها أنا الآن كم يبعد عني الشيخ أحمد، الشيخ علي؟ ما في متر بيننا، مو متر لو إجي يلزق فيني. اللحظة التي، مو الشيخ، اللحظة التي يعيشها جزء من هذا الظفر في إصبعي ليست هي اللحظة التي يعيشها الظفر الآخر، الجزء الآخر من نفس الظفر. مو قلنا احنا كل موجود متصرم مخلوق، يعدم ويوجد؟ واضح؟ أعيدها لو واضحة. مو كل شيء هذا متحرك؟ له ما عندنا سكون، ما في شيء اسمه سكون. فكل آن زماني له جزء مكاني خاص به. وحدة المكان، فلو اختلفت القضيتان في المكان لم تتناقضا، مثل الأرض مخصبة في الريف. ينبغي أن نقول الأرض ليست على اعتبار النقض بمخصبة في البادية. ما دام قلنا الريف يعني نتحدث في الريف، وأي ريف؟ ريف واحد، مكان واحد. الاتحاد في القوة والفعل، القوة يعني القابلية، هل يصح أن نقول بحسب مثال الكتاب عن طفل نشير إليه ونقول هذا الطفل طبيب، يصير أو ما يصير؟ يصير بالقوة، يعني نقصد طبيب بالقوة. إذا أشرنا إليه كبيرا وهو في مهنته يزاول هذه المهنة، اسمه سالم مثلا، نقول سالم طبيب، يعني سالم طبيب بالفعل الآن، يعني انتقل من القوة إلى الفعل. الاتحاد في الفعل في القوة والفعل، فلو اختلفت القضيتان في القوة والفعل لم تتناقضا، مثل ماذا؟ محمد ميت بالقوة، محمد ليس بميت بالفعل، لابد أن نقول ليس بميت بالقوة أيضا، وإذا كان في الأولى بالفعل فالثانية بالفعل، ما يصير في الأولى بالقوة وفي الثانية بالفعل. فلو اختلفت، عفوا، الاتحاد في الكل والجزء، ما الفرق بين الكل والجزء؟ بين الكل والكل والجزء والجزئي، والكل الكل في البعض من المركب مما يتركب منه الشيء، واضح؟ ولذلك إذا تذكرون لما تكلمنا هنا عن آية في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، وهي تكلمنا هنا لما تكلمنا في سورة الأحزاب، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الاستدلال: هذه الآية كما هي هكذا، هناك دعوة بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وآله داخلات في هذه الآية، بما أجابوا؟ قالوا بأن الخطابة تحول من صيغة النساء إلى صيغة الرجال، صحيح هذا الاستدلال؟ ليش؟ لأنهم قالوا بأن أمير المؤمنين والحسن والحسين في الآية، فطبيعي أن الخطاب يتحول، يصير من صيغة النساء إلى صيغة الرجال، ورجال يصير ويش؟ رجال. وهم لا ينكرون دخول علي والحسنان والحسنين في هذه الآية، فطبيعي أن يكون بصيغة الرجال. إذن كيف نستدل؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم، ولم يقل منكم. أحسنت، لو قال منكم يعني أن الرجس كان فيهم، تبعيض له، ثم أذهبه منهم، ولكنه سبحانه وتعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم، يعني أن الرجس ما دخل أصلا في ذواتهم. اجي الآن تقول جيبوا كتبكم، أغضبت الرسول صلى الله عليه وآله في كم مورد؟ في كم مورد؟ وإغضاب الرسول صلى الله عليه وآله رجس أو لا؟ بخلص. ما يخالف، نقبل، جيبوا لنا مصادق هذه الآية. وهذه الآية لا يمكن أن تدل على غير العصمة بدلالة ماذا؟ عنكم. احنا قررنا المفهوم له، يلا يبا روحوا جيبوا لنا المصادر. كان بتقولوا لنا ابن الزبير، بتقولوا لنا هذا، ما كيفكم. المهم ان هناك من اذهب الله سبحانه وتعالى عنهم الرجس. الان المصادر روح حقق على كيفكم، صار واضح؟ اذا فرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي. يتحدث الآن عن الاتحاد في الكل والجزء، يعني البعض المركب وليس المصداق. فلو اختلفت القضيتان في الكل والجزء لم تتناقضا، مثل العراق مخصب بعضه، يعني عندك مناطق من العراق مخصبة، أرضها خصبة، الزراعة بعض العراق مو كل العراق. القضية الثانية، العراق ليس بمخصب كله، ما يصير طالما كانت الأولى جزء الثانية جزء، ما يصير جزء وكل. الاتحاد في الشرط، فلو اختلفت القضيتان في الشرط لم تتناقضا، الشرط في الأولى لابد أن يكون هو الشرط في الثانية، مثل الطالب ناجح إن اجتهد، الثانية الطالب غير ناجح إن لم يجتهد. المفروض وش تصير؟ إن اجتهد أيضا نفس الشرط في الأولى يكون في الثانية، مو منفي في الثانية. الثامن، الاتحاد في الإضافة، عندما نقول بأن الأربعة نصف هي في نفسها مو نصف، بالإضافة إلى ضعفها، فنقول الأربعة نصف الثمانية، فأضفنا الأربعة إلى الثمانية، وبالتالي ومن بعد الإضافة فهمنا بأنها نصف وبأن ذاك ضعف. فلو اختلفت القضيتان في الإضافة لم تتناقضا، مثل ماذا؟ الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية. ثم نقول في القضية الثانية الأربعة ليست بنصف، إلى الآن تمام، بالإضافة إلى المفروض وش نقول؟ الثمانية، نجي نقول العشرة، لا تناقض، لابد من الاتحاد في الإضافة. هذه الوحدات الثمانية في الاتحاد، الاختلاف عفوا، نصف لغيرها. شروط الاختلاف، أولا لابد من الاختلاف بالكم. في المنطق إذا قلنا كم نعني الكل والجزء، الاختلاف بالكم يعني الكلية والجزئية. هناك اتحاد في ماذا؟ الكل والجزء، هنا اختلاف في الكلية والجزئية. هذا هو اللي إذا استقرت الوحدات الثمان خلاص، هذا أول مفاتيح التناقض. فلو اتفقت القضيتان في الكلية أو الجزئية، يعني الأولى كانت كلية والثانية كلية، من بعد استقرار الوحدات الثمان، يعني نتأكد بأن هذه الثمان مستقرة خلاص، نأتي إلى الكم. فلا بد من اختلاف الكلية والجزئية في القضيتين. فإذا كانت الأولى كلية الثانية جزئية، الحين انتبه لأن النتيجة من هنا مأخوذة، لا، وإذا كانت الأولى جزئية الثانية كلية. مثل بعض المعدن حديد والثاني بعض المعدن ليس بحديد، فإن كلتا القضيتين صادقتين، وهو ما يصير في التناقض، لازم واحدة صادقة عشان الثانية تكون كاذبة. فإذا قلنا بعض الحديد بعض المعدن حديد، الثانية المفروض وش تصير؟ لا كل المعدن ليس بحديد، فالجزئي ينقض في الثانية بالكلي من بعد استقرار الوحدات الثمان. مثال آخر، كل حيوان إنسان كلي، الثانية ولا شيء أيضا نفيت كل الكلي، وش تبغى تثبت أنت؟ ولا شيء من الحيوان بإنسان، فإن كلتا القضيتين كاذبتين. المفروض كل حيوان إنسان، الثانية وش تصير؟ بعض. اثنين، الاختلاف في الكيف يعني الإيجاب والسلب، ليس لا هذا سلب. فلو اتفقت القضيتان في الإيجاب والسلب لم تتناقضا. مثل ماذا؟ كل إنسان ناطق، نقول بعض الإنسان ناطق، الصحيح ليس بناطق. الأولى موجبة والثانية موجبة، لا تتناقضا لأن كلتا القضيتين صادقتان. طبق عن الكلية والجزئية، نجيب بعد طبق الوحدات الثمان، طبق الكلية والجزئية، ونجيب بعد السلب والإيجاب، لأنه أي. هو جاب من الكلية والإيجاب، الكلية والجزئية. أي؟ بس لأنه قصص السلبية ليس. إيه، فأنت إذا بغيت تنقض قضية بأخرى ينبغي أولا أن تبين هذه الشروط أو أن تستوثق من قيام هذه الشروط. كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، لأن كلتا القضيتين صادقتان. الثانية، بعض الإنسان ليس بحيوان، القضية التي من المفترض أن تكون ناقضة لها كل إنسان ليس بحيوان، المفروض وبعض الإنسان ليس بحيوان، الثانية تكون كل إنسان حيوان، هناك سلب وهنا إيجاب لأن كلتا القضيتين كاذبتان. يعني ما المواد؟ الإنسان مواد القضية لها دور في الشروط، ما ذكرناها لا؟ اتحاد الموضوع، وحدة الموضوع. نتائج الاختلاف، وفي ضوئه تكون نتائج الاختلاف كالآتي. شوفوا هذا اللي قلناه الحين كله فلسفة، منطق، لغة عربية، إعمال وعقد، حتى نصل في النهاية إلى النتيجة التالية: الموجبة الكلية نقيض السالبة الكلية الجزئية، والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية. النتيجة العامة، متى توفرت هذه الشروط المذكورة بأجمعها في قضيتين لابد وأن تتناقضا، مثل كل إنسان حيوان، بعض الإنسان كل إنسان حيوان، كلية ماذا؟ موجبة. الثانية نقيضها، شوف لاحظ القانون فوق، كلية موجبة أو موجبة كلية، نقيضها سالبة جزئية، بعض الإنسان هذه جزئية، ليس بحيوان هذه سالبة، إذا استقر التناقض. مثال آخر، بعض الطلاب ناجحون، هذه جزئية موجبة، لا شيء سالبة، من الطلاب بناجحين، كلية أو جزئية؟ سالبة كلية. مع ملاحظة أن الشروط جميعها متوفرة في كل من القضيتين، كيفية الاستدلال بالتناقض؟ هي أن يعمد المستدل إلى نقيض القضية المطلوب البرهان عليها. القضية الأولى، القضية الأصلية، هي التي نريد أن نبرهن عليها، ولكن يتعذر علينا ذلك. نمارس الاستدلال المباشر على أي قضية؟ الثانية، وهي النقيض، فيبرهن على صدقها أو كذبها. فإذا ثبت صدق القضية النقيض الثانية اللي أنت افترضتها بالبرهان، يطبق عليها قاعدة النقيضين، وهي النقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. كتبوا هذه وش نسميها الحين؟ نسميها كبرى القياس. يعني وش كبرى القياس؟ بيجينا في وين؟ في القياس، في الأشكال الأربعة. هذه كبرى القياس. كبرى القياس هذه قاعدة. القاعدة النقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. ونجي إلى هذه القضية، نقول وهنا نقيضان صدقت القضية الثانية، إذن كذبت الأولى. ليش؟ تقول لأن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، فينتج كذب القضية المطلوب. وإذا ثبت كذب القضية النقيض، ينتج بعد تطبيق قاعدة النقيضين صدق القضية المطلوب. مثال: لا شيء من الأرواح بموجودة. عندنا دعوة هالشكل، احنا وين نروح نصيد الأرواح عشان نثبت وكذا؟ لا شيء من الأرواح. المطلوب إثبات صدق هذه القضية أو كذبها. والمفروض أن استعمال طرائق الاستدلال المباشر لإثبات المطلوب صعب، ما نقدر نوصل له. فينتقل المستدل هنا إلى طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر، وهي طريقة التناقض، فيقول: المطلوب لا شيء من الأرواح بموجودة. هذه هي القضية الأصل. ما هي نقيضها؟ الأرواح موجودة. إذن لا شيء من الأرواح بموجودة كلية ماذا؟ سالبة. الأرواح النقيض، الأرواح موجودة. الاستدلال: وقد ثبت بالبرهان في محله. فوين في محله؟ في الفلسفة. صدق النقيض وهو بعض الأرواح موجودة، فلا بد وأن يكذب المطلوب وهو لا شيء من الأرواح بموجودة، بعد إثبات أن بعض الأرواح موجودة. هو نفى الوجود عن كل الأرواح، يكفينا أن نثبت الوجود لبعض الأرواح فينقض قوله، لأن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، فإذا صدق أحدهما كذب الآخر، وقد صدق النقيض فلا بد وأن يكذب المطلوب. النتيجة: كذب لا شيء من الأرواح بموجودة. الخلاصة: الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتناقض هي ما يلي: تعيين المطلوب، تعيين النقيض، الاستدلال على صدق النقيض أو كذبه، تطبيق قاعدة النقيضين يعني الكلي الكبرى، وفي النهاية النتيجة. هذه خمس خطوات تحفظ، ونبدأ بالتطبيق، نمارس هذه الأحداث. عندنا ما شاء الله، والدعاوى كل يوم بالعشرات، تشوفون دعاوى من فلان، دعوى من فلان، دعوى من فلان. كيف نثبت؟ نجيب لنا ورقة وقلم ونقعد نتسلى ونشوف. شوي شوي يتمرن العقل على الاستدلال غير المباشر بالتناقض. بعض الأمور بعد الاستدلال لازم ترجع إلى بعض العلوم. طبعا ايه، هذه مو مالك كذي فسفسه حاب واحد يقعد شو اسمه، لا، تحتاج اطلاع، تحتاج الى كتب، تحتاج الى مصادر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.